بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على المنظومة الشبراوية لزيادات حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في المجلس الماضي من الباب الأول، ودخلنا في الباب الثاني في المبنيات، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالمبنيات أو بالبناء، والفرق بين الإعراب والبناء. فذكرنا أن الإعراب لغة هو الإبانة، الإبانة عن الشيء، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب تعرب عن نفسها، أي تظهر وتبين. وذكرنا أن الإعراب اصطلاحا هو تغير أواخر الكلمات باختلاف العوامل الداخلة عليها. ومن أمثلة ذلك في الضم قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ومن أمثلة الفتح قوله تعالى، أو قول القائل: وأشهد أن محمدا رسول الله. ومن أمثلة الكسر قوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد. فالإعراب هو تغير أواخر الكلمات باختلاف العوامل الداخلة عليها. وأما البناء فهو في اللغة ضد الهدم. وأما في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، الكلمة تلزم في آخرها حالة واحدة مهما تغيرت العوامل ومهما تغير موضعها وموقعها من الجملة، فلا تتغير مهما تغير موضعها. ومن ذلك كلمة هؤلاء، فتقول: جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. ففي كل الأحوال آخرها مكسور، في كل الأحوال آخرها مكسور. وذكرنا أن المبنيات في الحروف ماذا؟ من يذكر؟ جميع الحروف. وفي الأفعال الماضي، طيب، والأمر، وأيضا مضارع في حالين، هما إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة. طيب، وفي الأسماء ستة، في الأسماء ستة، وهي أسماء الشرط، أسماء الإشارة، أسماء الاستفهام، أسماء الموصولة، وأسماء الأفعال، والضمائر. نعم، والضمائر، هذا السادس. هذه ستة أسماء مبنية. سيأتي معنا إن شاء الله أسماء الأفعال سنذكرها إن شاء الله، مثل هيهات وشتان، سيأتي إن شاء الله. طيب، هذا التقسيم المبدئي إذا تصورته بإذن الله يسهل عليك باب البناء، يسهل عليك باب البناء. تعيد القراءة في الباب شيء. نعم، هذا هو الباب الثاني، وهو في البناء والمبنيات، أي في بيان ما هو البناء وما هي المبنيات. مر معنا تعريف البناء وعرفه رحمه الله تعالى فقال: وإن أواخر هذه حالة لزمت فهو البناء وعنه الحرف لم يحلي. فعرفه فقال: وإن أواخر هذه حالة لزمت فهو البناء. فإذا لزمت أواخر الكلمات حالة واحدة، أو كانت الكلمة تلزم حالة واحدة مهما تغير موضعها وموقعها وسابقها ولاحقها فهي مبنية، فهي مبنية. وكما ذكرنا أن الحروف جميعها مبنية، ولذا قال: وعنه الحرف لم يحل. فكل الحروف، كل الحروف مبنية. ثم قال رحمه الله: والزم بناء الاسم، أي بناء الاسم، أو بناء الاسم، الاسم غير مهموز. والزم بناء، أي بناء بناء الاسم، إن بالحرف ذا شبه مثل الضمائر في وضع كقلت ولي، أو كقلت أو قلت، كلاهما يصح. الضمير في اللغة هو السر، الضمير في اللغة هو السر. تقول: أضمرت كذا، إذا أسررته وأخفيته. أضمرت كذا، أي أخفيت كذا أو أسررت كذا. وفي الاصطلاح، ونحن كما ذكرنا ونبهنا أن الذي يهمك في الاصطلاح ماذا؟ أن تفهم ما هو المراد من هذا المصطلح، وإلا فإن حفظ التعريف والحد ليست أهميته كأهمية فهم المصطلح الذي تتكلم عنه. لذلك من نظر في كتب بعض الأصوليين كيف أنهم توسعوا في تعريف المصطلحات والكلمات الأصولية، توسعوا في ذلك حتى أنك تجد أحيانا تقرأ ما أبالغ عشرات صفحات، ما يزيد عن 20 أو 30 صفحة أو أكثر، كلها في تعريف واحد والاعتراض عليه والرد والجواب والاعتراض والرد والجواب وإلى آخره، وهكذا. وهذا هو أثر، أحد آثار علم المنطق الذي دخل في الشريعة فأفسد أكثر مما أصلح. والمراد بالتعريفات والحدود هو فهم هذه المصطلحات وما المراد منها، لا التعمق ولا التنطع. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى رد على اشتراطات أهل المنطق في الحدود من أكثر من 16 وجها في مجموع الفتاوى في المجلد لعله الثاني أو الثالث، أكثر من 16 وجه. ولو تأملت في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعريفات وجدتها سهلة يسيرة سلسة، فأحيانا قد تكون بالثمرة وأحيانا تكون بالمثال. فالمهم أن تعرف ما هو المراد وما هو المقصود من هذا المصطلح، لا المقصود أن تعرف كل كلمة قيلت في هذا المصطلح أو في تعريفه. ولكن أيضا في المقابل لا يهمل معرفة وفهم كلام أهل العلم في حدهم لتعريفات الكلمات أو تعريف الكلمات، لأن إهمال ذلك أيضا يجعلك تدخل ما ليس مقصودا في هذا الحد، تجعله داخلا تحت هذا الحد، وهذا خطأ. فالإنسان يسدد ويقارب ولكن يحاول أن يدور مع عبارات العلماء دون توسع زائد قد لا يستفيد منه. طيب، قلنا في الضمائر، قلنا الضمير في اللغة هو السر، وفي الاصطلاح ألفاظ تستعمل في الحديث في خلال الكلام، ألفاظ تستعمل في الحديث لتدل على أشخاص معروفين، لتدل على أشخاص معروفين لغرض الاختصار. افهمها، هي ألفاظ تستعمل في الحديث في خلال الكلام، ألفاظ تستعمل. ما هو الغرض من استعمالها؟ الاختصار، لكي تدل على أشخاص معروفين. وإن شئت قلت بعبارة أخرى، اسم وضع للدلالة على متكلم، اسم وضع للدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب. اسم وضع للدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب نيابة عن الاسم الظاهر. بدل أن تقول محمد تقول هو، واضح؟ بدل أن تقول رأيت محمد أن تقول رأيته، هذا لأجل الاختصار. وأن تريد بهذا الضمير رأيته الهاء، تريد بها من؟ محمدا الذي رأيته أو الذي رأيته، واضح؟ فهي ألفاظ وضعت للدلالة على إما متكلم أنا مثلا أو قلت، واضح؟ أو مخاطب، واضح؟ كقلت أو غائب، واضح؟ كرأيته. فهي ألفاظ وضعت للدلالة على أشخاص معروفين لغرض الاختصار. وهنا قاعدتان مهمتان. طبعا نحن قلنا أن الأسماء أو أن الضمائر ماذا؟ مبنية، الضمائر مبنية. طيب، الضمائر قبل أن نذكر القواعد، الضمائر إما أن تكون الضمائر متصلة وإما أن تكون الضمائر منفصلة. إما أن تكون الضمائر متصلة وإما أن تكون الضمائر منفصلة. متصلة يعني أنها تكون جزء من كلمة، جزء من كلمة كما ذكرنا. رأيته مثل رأيته، مثل أكلت أكلت. أصل الكلمة ماذا؟ أكلت أكل، والتاء هي هذا الضمير. فالضمائر إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. فالمتصلة هي التي تتصل بالكلمة كأنها جزء منها، تتصل بالكلمة كأنها جزء منها. والمنفصلة هي التي تستقل بنفسها فتكون كلمة وحدها، تستقل بنفسها فتكون كلمة، فتكون كلمة وحدها. نحو أنت، أنتما، هو، واضح؟ فهذه كلمة. والضمائر باعتبار الدلالة، نحن قلنا في التعريف ألفاظ وضعت للدلالة على، لا، التعريف الثاني قلنا دلالة على من؟ متكلم، مخاطب، وغائب. فعندك الآن ثلاثة أنواع من الضمائر، فهي باعتبار دلالتها على الأشخاص كم قسم تنقسم؟ ثلاثة أقسام: متكلم، ومخاطب، وغائب. فالمتكلم أنا ونحن وكذلك إياي وإيانا، إياي وإيانا، وكذلك النون والألف في آخر الكلمة، مثل أكلنا، شربنا، ضربنا، والتاء نحو أكلت، شربت، والياء نحو غلامي، غلامي، كتابي، الياء. مثال ذلك قوله تعالى عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى. طيب، ضمير المخاطب ضمير المخاطب أنا ربكم. طيب، ضمير المخاطب أنت وأنت، إياك وإياك، هذا للمفرد. والمثنى تقول ماذا الشيخ؟ أنتما وإياكما. والجمع أنتم، وللنساء أنتن، وإياكم وإياكن، هذا الجمع. وكذلك الكاف عندك كتابك. التاء مثل لعبت، ركبت، أكلت، شربت. طيب، هذه أمثلة، والمراد من الأمثلة التقريب. واضح؟ المراد من الأمثلة التقريب. طيب، ضمائر الغائب هو وهي، إياه وإياها، إياه وإياها، والهاء للغائب، هو الذي أكل، هو الذي شرب. قال تعالى: هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات بينات. هو إياه وإياها، والهاء الغائب تسمى رأيته، ضربته، إلى آخره. هذا للمفرد. للمثنى: هما وإياهما، وكذلك ألف الاثنين. مثلا تقول: أكل، أكل، شرب. وللجمع: هم وهن، وإياهم وإياهن. وواو الجماعة ونون النسوة، واو الجماعة ونون النسوة. فتصورت الآن أن الضمائر باعتبار الدلالة كم؟ ثلاثة. واضح؟ وإما أن يكون ضمير متكلم، أو ضمير مخاطب، أو ضمير غائب. ثم قال رحمه الله تعالى، أو قال هنا: والزم بنا الاسم إن بالحرف ذا شبه، مثل الضمائر في وضع كقلت ولي. الله. الاسم قد يشابه الحرف. احنا عرفنا الضمائر، واربط بين هذا وهذا. يشابه الحرف، وهذا الشبه ندخل فيها أو لا. الشبه إما أن يكون شبها وضعيا، وإما أن يكون شبها معنويا، شبه وضعي أو شبه معنوي. الشبه الوضعي يراد به أن تكون الكلمة قد وضعت أصالة على حرف، قد وضعت أصالة على حرف، مثل الضمائر التي مرت معنا التي هي أشبه بالحرف، مثل ماذا؟ التاء وناء الواو. واضح؟ نون النسوة. فهذه ضمائر وهي أسماء، لكنها وضعت أصالة على حرف. والشبه هنالك شبه معنوي، لعلنا نعرض عنه، أن يكون الاسم على معنى الحرف. وهو المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا ماذا؟ إذا كان شبها بالحرف شبها وضعيا، قال: في وضع كقلت ولي. قلت التاء هي ضمير، واضح؟ ضمير مخاطب. قلت هذه التاء هي الشبه، هنا شبه بالحرف، شبه ماذا؟ شبه وضعي، اسم وضع مشابها للحرف. ولي الياء هي ياء المتكلم كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: كذا الشروط والاستفهام واسم إشارة تشابه معنى الحرف في المثل. كذلك الشروط هي مبنية، أي أسماء الشرط، أسماء الشرط كذلك هي مبنية. وهنا ذكر رحمه الله تعالى أسماء الشروط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، وسيأتي معنى قوله معنى الحرف في المثل. أسماء الشروط هي كذلك كلها مبنية، أسماء الشروط كذلك كلها مبنية، وأسماء الشروط هي أسماء قد وضعت، افهمها من اسمها، فيها اشتراط، أو هي أداة اشتراط، هي أداة اشتراط، كقول القائل: إن أنت دخلت أكرمتك. أسماء الشروط، أسماء الشروط هي أدوات وضعت للدلالة على جزاء مترتب على شرط، جزاء مترتب على شرط. تقول مثلا: من دخل أكرمته، من جاء أعطيته، فمن هي أداة شرط، اسم مبني على السكون. والشرط الاشتراط ما هو؟ ما الذي اشترطته؟ المجيء، من جاء، اشترطت المجيء، وترتب على ذلك الإعطاء أو الإكرام أو إلى آخره، وهو جواب الشرط. واضح؟ فأسماء الشروط أيضا كلها مبنية. قال: والاستفهام، والاستفهام، الاستفهام هي أسماء التي يراد بها السؤال، أسماء الاستفهام هي الأسماء التي يراد بها السؤال. وأسماء الاستفهام كلها مبنية إلا كلمة واحدة، وهي أي، وهي أي. مثال: أينا دخل، فأي، أي رجل جاء، أي هي المعربة. وبقية أسماء الاستفهام كلها مبنية. وهنا أريدك أن تلاحظ شيء، وهو أنك سترى أن بعض الكلمات تشترك بين كونها في الظاهر وليس في المعنى. في الظاهر تشترك بين كونها استفهام، فهي أداة استفهام، وأيضا قد تكون اسم موصول، قد تكون اسم شرط. مثلا: ما، أو من، من تصلح لي الاستفهام في الظاهر، وتصلح لي أن تكون شرطا، وتصلح أن تكون اسما موصولا كما سيأتي تعريف الأسماء الموصولة، فتصلح أن تكون في هذه، فلا تخلط بينها. فإذا جاءت في موضع الاستفهام تعاملها معاملة الاستفهام، في موضع الإشارة تعاملها موضع الإشارة، في موضع الوصل أو الاسم الموصول تعاملها معاملة الاسم الموصول. ف فهي قد تشترك بين كونها اسم أداة استفهام، وهذا يعرف من سياق الكلام من الذي دخل، واضح؟ هذا استفهام سؤال، لكن تقول من جاء أكرمته، هل هذا سؤال؟ ليس سؤال، شرط، واضح؟ وقد تكون أيضا اسم موصول كما سيأتي بيانه. فكلامنا هنا عن أسماء الاستفهام، والتي منها من كهل ومن وماذا وما وإلى آخره. فأسماء الاستفهام كلها ماذا؟ كلها مبنية إلا أي، إلا أي. هناك قاعدة في إعرابها لعلنا إن شاء الله نرجئها فيما بعد، لأنها متعلقة بما سيأتي إن شاء الله من معرفة إعراب الكلمات، قاعدة سهلة إن شاء الله تسهل عليك إعراب أسماء الاستفهام. قال رحمه الله تعالى: واسم إشارة، كذلك أسماء الإشارة. أسماء الإشارة أيضا تفهمها من اسمها، اسم وضع لمعين بالإشارة إليه، اسم وضع لمعين بالإشارة إليه، تشير إليه، مثل هذا وهذه للمفرد، للمثنى ماذا تقول؟ هذان وهاتان، للجمع هؤلاء، وللنساء المؤنث مثله هؤلاء، للرجال أو للمذكر والمؤنث. وكذلك هنا وهناك، هنا للمكان القريب وهناك للمكان البعيد. القاعدة: أسماء الإشارة مبنية إلا المثنى، هذان وهاتان. فإنه يرفع كما سيأتي بالألف، وينصب ويجر بالياء كما سيأتي بيان. فأسماء الإشارة ماذا؟ مبنية إلا هذان وهاتان. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وفي افتقار بموصولات الاسم إلى وصل وشابهه اسم الفعل في العمل. أين؟ يكون؟ يكون معرب، يكون معرب، ما يكون مبني، يعني تعربه إعراب الكلمات المعربة، ما تعربه إعراب الكلمات المبنية، ما تقول مبني، تقول معرب. يعني مثلا رأيت هذين، واضح؟ فهذين هنا في موضع ماذا؟ مفعول به، فتعربها إعراب المفعول به، الإعراب الظاهر، لكن بالياء نيابة عن الفتحة كما سيأتي إن شاء الله. ألا أسماء؟ نعم. لا، الضمائر الإشارة اسم وضع لمعين بالإشارة إليه، واضح؟ تقول هذا وهذه، واضح؟ هناك وهنا، واضح؟ الإشارة، نعم، هذا. بارك الله. طيب، الأسماء الموصولة هي الأسماء التي تحتاج إلى إزالة إبهامها. هي الأسماء التي تحتاج إلى إزالة إبهامها بجملة تكمل معناها أو تكمل معناها. هذا تعريف الأسماء المبهمة التي تحتاج إلى إزالة إبهامها بجملة تكمل معناها أو تكمل معناها. أو أن تقول هو الاسم الذي يفتقر إلى صلة وعائد، يفتقر إلى صلة وعائد. صلة صاد لام تاء مربوطة، وعائد من العود عائد، الذي يفتقر إلى صلة وعائد. أولا، أمثلة هذه الأسماء للمفرد الذي والتي، وسنأتي على التعريف، الذي والتي، وللمثنى ماذا؟ اللذان واللتان، اللذان واللتان، وللجمع الذين، وللنساء والمؤنث اللاتي واللواتي واللائي. هذه الأسماء هي أسماء مبهمة تحتاج إلى ما يكمل دلالتها، تحتاج إلى ما يكمل دلالتها، وهذا الذي يكمل دلالتها يسمى جملة الصلة، جملة الصلة، وهو معنى قول المصنف إلى وصل، وفي افتقار إلى وصل، فهي مفتقرة إلى الوصل أي إلى الصلة، مفتقرة إلى الصلة. وهذه الصلة الجملة، جملة الصلة، هي التي تبين أو تكمل الدلالة. لو قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، وسكت، تحتاج إلى ما يكمل المعنى، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فقولك أنعمت عليهم هذه جملة فعلية، هي جملة الصلة، هي جملة الصلة، وهي التي بيّنت وأكملت المعنى في الذين، واضح؟ و هذه الجملة هي عائدة على بيان، لا، على بيان الاسم الموصول. من هو هذا الاسم الموصول؟ رأيت الذي شرب أو أكل، فهذا الرجل بيانه في ماذا؟ أنه الذي، أنه شرب، واضح؟ فهذه الجملة التي جاءت بيّنت لك معنى هذا الاسم الموصول أو مرادك من الاسم الموصول، واضح؟ فمثلا كلمة الذين تنطبق على الذين أكلوا، الذين شربوا، الذين ركبوا، الذين نزلوا، فالجملة التي بعدها تبين لك ما المراد، من هم هؤلاء المرادين، وما صفتهم، وما هو المراد منهم، ومن هم المرادون، ومن هم المقصودون. فهي هذه الصلة التي تبين لك أو تكمل لك المعنى المراد من الاسم الموصول. لا بد تكون جملة، إما اسمية أو فعلية، لا بد تكون جملة وتسمى جملة صلة. أرأيت الذي يكذب بالدين، هذه جملة صلة، يكذب بالدين، واضح؟ فهذا من هو الذي رأيت، الذي، الذي ماذا، أو الذي من، الذي يكذب بالدين، فقد تكون رأيت الذي شرب، الذي أكل، لكن أنت لما ذكرت الذي يكذب بالدين فالمراد من؟ بالذي هو الذي يكذب بالدين. قد تأتي أحيانا الجملة الصلة قبل، لابد أن تكون قبل الجملة وبعد الجملة. كيف؟ أين؟ نحن قلنا الصلة لابد تكون جملة. أين؟ فقبلها أيضا لابد تكون جملة. أي قد تكون قبلها جملة، قد تكون قبلها جملة، لكن تصورها أنت الآن حتى ما ندخل في بعض التفاصيل، قد تتأخر جملة الصلة، قد تتقدم جملة الصلة، واضح؟ قد يسبقها كلام، قد يؤخر هذا الكلام السابق لأجل غرض، واضح؟ وقد لا يكون له علاقة بجملة الصلة لكنه كلام آخر. إذا كانوا هل لابد أن تكون هذه جملتين في الجملة التي هذه اسم الموصول؟ كيف يعني جملتين؟ الصلة والتي تصل. الاسم الموصول وجملة الصلة، تريد أنه قبلها شيء؟ لابد قبلها شيء ولا ما يفهم المراد؟ لابد قبلها شيء، لابد من جملتين. نعم لابد، واضح معنا. نعم وإلا ما ما ما يتم المراد. هذا السؤال. أي لذلك أنا ذكرت له، قد قلت له قد يؤخر الكلام لغرض في نفس المتكلم، قد يؤخر، واضح؟ فقد تتأخر مثلا تجد الذي وخلفها جملة صلة ثم كلام، لكن هذا الكلام قد يكون حقه أن يقدم قبل كلمة الذي، واضح؟ هذا المراد. إذا كان جملة الصلة في محل مبتدأ مثاله مثلا الذي جملة الصلة، نعم ما في بأس، ما في بأس. المهم أن تفهم أن جملة الصلة قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية، واضح؟ نعم لا بد تكون جملة. الذي يشرح، طيب هي يشرح ليست كلمة فقط، الذي يشرح هي جملة، واضح؟ هي ليست كلمة، هي جملة، هي كلمة في الظاهر لكن متعلقة بضمير مخفي، بارك الله فيك، واضح؟ نعم، لأن ليست جاء هي التي تبين الصلة. ما الذي يبين الصلة؟ شرب الماء هو الذي بين الذي. لا جاء هو فعل الآن كلمة، واضح؟ لكن لم تبين من هو الذي. الذي شرب الماء، فجملة شرب الماء بيّنت لك ماذا؟ الذي. الذي ماذا؟ الذي شرب الماء، الذي ركب، الذي نزل، واضح؟ الذي ذهب. فالذي بعدها بيّن لك ما المراد، ما مرادك من الذي. فهي جملة تأتي لبيان الدلالة وأكمال الدلالة وإيضاح الدلالة من الاسم الموصول. هذه بارك الله فيك الجار والمجرور هي جملة الصلة، الجار والمجرور. مثلا تقول رأيت الذي في المسجد، في المسجد هذه الجملة الجار والمجرور هي نفسها ماذا؟ جملة الصلة، الجار والمجرور هي نفسها جملة الصلة، وتعربها إعراب الجملة الجار ومجرور، واضح؟ جار ومجرور، وهي كاملة هي جملة الصلة، وهي متعلق أيضا في نفس الوقت، هي متعلق وهي عائد، فهي جملة صلة وهي عائد أيضا في نفس الوقت. العائد المراد به الضمير، الضمير الذي يأتي في جملة الصلة ليبين أيضا أو يكمل البيان. مثلا تقول جاء الذي أكرمته، فالضمير هنا عائد على الهاء، هذه عائدة على من؟ على الذي. جاء الذي أكرمته، فالضمير عائد على الذي. فقولنا رأيت الذي في المسجد، هذه الجملة، الجملة الجار والمجرور، هذه جملة صلة وهي أيضا عائد في نفس الوقت، وهي أيضا في نفس الوقت عائد، فهي نفسها أيضا بارك الله فيك هي تعتبر جملة صلة، الجار والمجرور من جملتين. كيف؟ نعم، جزاك الله خير. الذي في المسجد لا يمكن أن نقول الذي أصلاً هو في المسجد، الذي هو في المسجد. أي نعم، أي نعم، هي لابد من إضمار، لابد من إضمار، واضح؟ فهي لابد من إضمار، والإضمار هذا يبين لك موقع الجملة وتمام الجملة. طيب، ذكر بعد ذلك أسماء الأفعال وشابهه اسم الفعل في العمل، أيضا اسم الفعل. أنا كنت عازم اليوم أن ننتهي من باب الإعراب، لكن ما راح ننتهي. كل شيء ما هو؟ أي نعم، أي نعم، من الأسماء الموصولة من وما، لكن إذا جاءت في موضع الوصل أو موضع الاسم الموصول المعذرة خلاص هذا. طيب هذه أمثلة الآن، كيف نميز أن من جاء؟ أمثلتها من وما، مثلا من في الاستفهام. وحتى أفيدك بقاعدة أخرى وهي أسهل إن شاء الله في التطبيق، إذا أردت أن تعرف قد يكون الاسم الموصول، نحن ضربنا أمثلة عليه، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، واضح؟ من أمثلة ذلك من وما، فهي أسماء موصولة. كيف تعرف أنها تكون أسماء موصولة؟ شيل كلمة ما وضع مكانها الذي، شيل كلمة من وضع مكانها الذي. جاء من أكرمته، جاء الذي أكرمته، واضح؟ فهذه تسهل عليك استعمال أو معرفة من وما إذا جاءت في موضع اسم الاسم الموصول، فاستبدلها، انزع هذه الكلمة وضع مكانها الذي. ولكن ما من تصلح لي المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، واضح؟ وهي تستعمل في العاقل، وما تستعمل في غير العاقل، لكن كما قلت لك حتى تسهل على نفسك انزع هذه الكلمة وضع مكانها كلمة الذي أو الذين أو اللاتي أو اللائي حسب السياق، واضح؟ جاء من أكرمتهم، جاء الذين أكرمتهم، واضح؟ فانزع هذه وضع هذه مكانها. هذا ما يحكمني الله، هذا ما يحكمني الآن. طيب، أسماء الأفعال كلمات تدل على معاني الأفعال، ولكنها لا تقبل علامات الأفعال. هذه علامة، نحن عرفناها بعلامتها، كلمات تدل على معاني الأفعال لكنها لا تقبل علامات الأفعال. تعريف آخر يسهل المعنى أيضا، أسماء تشبه، أسماء تشبه الأسماء المبنية. من أي جهة؟ ما بها الأسماء المبنية؟ نحن ذكرنا ما بها، تلزم حالة واحدة، فهي تشبه الأسماء المبنية من حيث ملازمتها حالة واحدة أو ملازمة آخرها حالة واحدة، فهي تشبه الأسماء المبنية من حيث ملازمتها ماذا؟ حالة واحدة أو آخرها حالة واحدة، ملازمة آخرها حالة واحدة. وفي نفس الوقت تشبه الأفعال، وفي نفس الوقت تشبه الأفعال من حيث دلالتها على الحدث المقترن بزمان، ذكرنا في تعريف الفعل أنه حدث مقترن بزمان، واضح؟ فهي تشبه الفعل، تشبه الاسم المبني وتشبه الفعل في نفس الوقت، فهي تدل على حدث مقترن بزمان. نعم، قلنا تشبه الأسماء المبنية من حيث ملازمة آخرها لحركة واحدة، وتشبه الفعل من حيث دلالتها على الحدث المقترن بالزمان، وتكون دلالتها على الأزمنة الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. تدل على الماضي وتدل على المضارع وتدل على الأمر، وهي اسم. مثال الماضي: هيهات، هيهات، هيهات لما توعد. كلمة هيهات فهي تشبه الاسم المبني من أي جهة آخرها يلزم حالة واحدة، هيهات، وتشبه الفعل من أي جهة أنها دلت على حدث، وهي بمعنى ماذا؟ بعد، بعد. هيهات أن تذهب، أي بعد أن تذهب، واضح؟ فهذا الدلالة على الماضي. كذلك شتان، وهي أيضا بمعنى بعد، شتان آخرها منصوب، شتان. وكذلك سرعان بمعنى سرع. المضارع كلمة أف لكم ولما تعبدون من دون الله، بمعنى التضجر. أف أي أتضجر. وكذلك كلمة وي، ويكأنه لا يفلح الظالمون. وي أي بمعنى أتعجب. وكذلك كلمة آه أي أتوجع. وكذلك أواه أي أتوجع، أواه. نعم، كذلك الأمر مثل صهن، يصح إذا وقفت عليها، لكن هي عند الوصل تقول صهن أي أسكت، فهو فعل أمر من جهة المعنى، من جهة الدلالة، وإلا هو اسم، لذلك سميت أسماء الأفعال. حي، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي أقبل. مه أي كف، تقول مهن أي كف. نعم، آمين أيضا. نعم، كذلك آمين، آمين بمعنى استجب. فهذه الكلمات لو نظرت إليها هي تشابه الأفعال من جهة الدلالة على الحدث المقترن بالزمان، وتشابه الأسماء من جهة ماذا؟ من جهة أو المبنيات من جهة لزومها حالة واحدة. ثم قال رحمه الله تعالى: وفعل أمر وماض فابنه ومضارع يرى من ولا النونات غير خلي. وفعل أمر أي أن أفعال الأمر أو فعل الأمر مبني، فعل الأمر مبني. وفعل الأمر قد يكون مبني على الفتح وقد يكون مبني على السكون، واضح؟ ولا يلزم كما قال بعض النحويين، هو مذهب جماعة من الكوفيين، أن يكون دائما مبني على الفتح، حتى لو كان ساكن يقول هو مبني على الفتح، مثلا اضرب يقول هو مبني على الفتح، لكن الأصح أن يقال اضرب مبني على السكون، واضح؟ اضربنا مبني على السكون، واضح؟ اضربنا مبني على الفتح. آخر، هنا ملاحظة يا إخوة ومسألة مهمة تفيدك في التعامل مع النحو. أنت إذا أردت أن تعرب أي كلمة تحتاج إلى خمسة أمور، إذا أردت أن تعرب أي كلمة تحتاج إلى خمسة أمور، إذا ميزت هذه الخمسة أمور يسهل عليك إن شاء الله معرفة إعراب الكلمة، وهذا يفيدك الآن في بعض الأمثلة التي مرت معنا. أولاً أن تنظر إلى العامل، تنظر إلى العامل، وذكرنا أن العامل ما هو؟ المؤثر الذي تحكم في آخر الكلمة من جهة الإعراب، من جهة الحركات أو الأواخر، تنظر إلى العامل. الثاني أن تنظر إلى المعمول، وهي الكلمة التي تريد إعرابها، تنظر إلى العامل وتنظر إلى المعمول وهي الكلمة التي تريد إعرابها. الثالث أن تنظر إلى موقع العامل وموقع المعمول، أين يقع العامل وأين يقع المعمول. أين يقع العامل وأين يقع المعمول. الرابع العلامة، العلامة التي على المعمول. والخامس وهو الذي لأجله ذكرت هذه المسألة، وهو معرفة أجزاء الكلمة، معرفة أجزاء الكلمة. الكلمة قد تكون مركبة من أكثر من جزء، فمثلا أكل وأكلنا، أكلنا هنا جزءان، الجزء الأول أكل والجزء الثاني نون، هذا ضمير، ضمير المتكلم الدال على الجماعة، واضح؟ فهذا يفيدك في معرفة الإعراب، فتفرق بين، فلا تعرب الكلمة هي ككلمة واحدة هكذا دون النظر إلى أجزائها، دون النظر إلى أجزائها، بل لابد أن تنظر إلى أجزاء الكلمة، وكذلك تنظر إلى موضعها وموقعها. ذلك لو قلنا اضربن، أنت نظرت إلى ماذا؟ الباء عليها ماذا؟ حرف أو عليها حركة فتح، واضح؟ فهو مبني على، مبني على الفتح، واضحة؟ طيب، كيف؟ موقع العامل والمعمول، تنظر إلى العامل والمعمول، هل هو مبتدأ؟ هل هو خبر؟ أين مكانه في الجملة؟ هل سبقه؟ هل العامل مثلا ناصب وهذا جاء بعده، بعد العامل؟ هل فرق بينهما شيء كما سيأتي في ما يتعلق بالتوكيد، إذا فصل بينه وبين ما قبله شيء أو لا، واضح؟ فتنظر إلى موقع كل واحد منهما، فتنظر في العامل وتنظر في المعمول في موقعه. نعم، لا يكون بين، لأن العامل هو المؤثر في نفسه، العامل هو المؤثر في نفسه في المعمول، واضح؟ لكن ليس المراد، أنت لا تفهم القضية أنها فصل فقط في وجود حرف أو وجود كلمة، قد توجد الكلمة، واضح؟ ولكن يبقى أثر العامل على المعمول برغم وجود كلمة فاصلة بين العامل والمعمول، كما يأتي في تقديم وتأخير بعض الكلمات، تقديم الخبر، تأخير المبتدأ، وهكذا. طيب، قال: وماض فابنه، كذلك الماضي، الماضي مبني، كذلك الماضي مبني. وأما المضارع فهو يبنى في حالتين. فعندك الآن كما مر معنا أن فعل الأمر مبني، فعل الماضي مبني، المضارع معرب إلا في حالتين. نعم، إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، يضربن، هذه نون نسوة اتصلت به فهو مبني على السكون، يضربن ويضربن اتصلت به نون التوكيد المخففة أو المثقلة المشددة فهو مبني على الفتح، يضربن. كذلك قوله تعالى ذكرنا لنسفعن، لنسفعن اتصلت به نون النسوة، واضح؟ فصار مبنيا على الفتح، فإذا اتصلت به المعذر نون التوكيد فصار مبنيا على الفتح، واضح؟ فإذا اتصلت بالمضارع نون النسوة يكون مبني على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد فيكون مبني على، يكون مبني على الفتح. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. طبعا قبل أن نختم، في قوله من ولا ومضارع يرى، أي أنك ترى المضارع من ولا بكسر الواو أصلها ولائي، من ولائي يعني تتابع، من ولا النونات يقصد نون النسوة ونون التوكيد. وأحيانا تجد بعض أهل العلم يقول أو بعض النحويين يقول نون التوكيد، يريد نون التوكيد المخففة ونون التوكيد المشددة المثقلة. غير خالي، أي أنه غير خال من هذه النونات الثلاث، نون النسوة، نون التوكيد المخففة، ونون التوكيد المشددة. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.